kwa da da ya kwa na da shi ne ko wono adi misali ya wa fatala ki da wa da shi to hasla ula ge ti misin bi sabun ke ga sabun ala khafifi ga ala kulli hal yani ere go tanzif amdo yani ere go jaro ora tandere ti ga so rin shi da kwa da da da da idi do hasi da da da izakan ayi wa sahare go re na ge so ko kwa da re ki mara kwa ti ginare na zafa ke kwa ti ni bi ne ge kurati ginare yani misal usral janaba o hay kuratere o janaba ke kuratere ta anna kuratere no tare bi ko da tandara awol haje ge bi ko dara ma ko ta tra ma o suje bi de bismillah dai de ya no tare usral janaba na kuratere dai ma ko o to gore gira ge wer suje se dara u wotte kuratere o mi na u wotte kuratere ga mon kini bersu ana se dara u wotte kuratere ga mon kini to su no tare yani kana ma ti bolun do norti dere ma ti bolun do nedor ti deti ma ma ro ga dara bir sar tinye ni ni kornara wa ga esse la san ma ma ba ni o hay gisu bi so ro kra ga te bala ra ku ju ju la tofni o ni bo ro de ki de din ki tero a ki de bi tor din kisu dara kan do non la dare bi ni korda ma ki ga de ni re dare ki wa ki na ki na ho ma ma ba ne de ga di korda ne sira ga ra hut tere sira ke ga ki no tare ma ra istinsha ko istinsha ro bu bu ya de ni direct doy de da kidi iya no tare tire wadde tanda de edra go giri kamel tara ta marato kuadre idra ke da de ro kamel tara ta marato kuadre kisu ti ka ma go gi to go re gra te ma go gi o wadde te ding ma ke juzu kuadre ge sok ko kuadre ma ngi gra ma ya mo rate ka ba ta an ko adre te ka re ta go ro fut ta ki de ma na u o wadde te ta ho ne da an ro do da ke re ke da ko ro ta ki de ke ma go bi to do adre tiga dai wo ingin kuadre tiga dai wo emon kuadre ina dai wo de dare ina di ma kelinya ro kuadre o o ke tagara ta ya o ke tagara hira hira hira hira de ya lu tare tiri usura shahr ho yo o ke gi usur bo ina na wi ira ro o ke ta bi ri ge ri e hinye sa ne tiri ke sura de ke sura de wo ti da den ta ta usur usur wo hinye no tare bi or dare ra o ta agar tor dare ta da mori tare mora bitie orda tora ta mora biye orda tora ta mora uwetti dini ne mara tage kereka lagaj ma ke ane ta ke na gara itija awa sokko ti tae doro wa ta ki shimere lage ui ki riga ke riga sokko ar mora to dini ne te kare oge ere go jambi wo tare ya sargar tegeri mara maa ya wo hai ta ne jare tegeri maa ingi yegi mara jo ki gira tendere le dhivu war koktu maa ko ingi hegi sop ko kuratari ki mara rasvel maya mende ji he yemingi ara kuratari kusun ti kare kere jambi he ingi gira tare jale tegeri ti kare ke ti emogra tendere le dhivu war koktu le dhivu emogur koktu sop ko kuratari uke ki kuratari ti kagi nene uru yega irira maa tiri wani urdu yega irira tare tare su jari mene sura ila rubban tare da ikara kanda mai kede tire ke kuye tiga yi istere kura dere dere dere tika ki kigir kokti tiga yi nini mana ugo surgo ugo kura dere dere tokkini uja kura tui tui ara do sabundu kura dere ge ugo dere dere ina kura tui ki ara waddi sende kisu tika ugo sura janaba ner kura dere dere ki mana ugo surgo ime ki ugo wajib ki nere yare tu ugo kura sende ugo kura kura dere ina ugo surgo ugo ege sui ugo surgo ugo kidai usul la qadi maana usul kafur du qur'an ini kafur ni fi ay gi ay yani ay ri gina maana ay uri ni ri gina re mara o mit qur'an te gi da tu ke police yo wala tu di ira ati ni u yo ne ni bi sa to qur'an da ya ala si bi sa ban mara ri he ke de ler qur'an da ya ala si ki qur'an ti ke to kini ni ila wa sa ni u ti au ku qur'an ti bu sa ban ki do ri to gi mera jir ki ziyarar ki diga suyi sende we sende de re usul boy ila tanda de de gir isti sende re usul kabul gir koy sende mumkin ke arat ko ga salat ye we gine ga mumkin nis ko ye gine ga mumkin nis de gine ga mumkin nis asan rasul sallallahu alaihi wasallam wujur sanu laki tay rasalat ke mara ma qura da hala tergir no tere rasalat ke za turi rasul sallallahu alaihi wasallam hadith sahih bukhari ga regro hadith umar wa alif 200 tarado 50 giro hadith ummi afriya rasul sallallahu alaihi wasallam nagay قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا يعني بي ما وسدر دي معناه بيرو سدر ري سدر لي معناه بيدي معناه كيراج bana dagare kebiri kitu tido mugun bada no sabun ta bira ko adare hara no do toke o se de rigle ni bi ru se de ro ko adare bada to kama ana kire hadisu bita e ro ke tiri ke kunesio o ke kune da to e ge no se de ro to ja su kidu o sini o woni no tini o ri o wara ja bi la da bi ta ka ba sabun ta ka ba ere o in ko abe o ye ere wan na deskini mara sabun ko adare ke ke erga ke na kire hekira hekira tija so ko kurana so o eri mara wata ka eri kire ubul o hayi kurata in nade tare ta anara de gonna de kire ni bre itne no gi e ka digi na sabun kire ti e kire ti na ko kire ko ka tande o gi wadi adal do wadi tande ti ka ma o kurade mara kuma to da de ki mara gadi e digi na abia ko dro o hayi gir mat no de ne in nagine marki gara to rugrate gara mara a marki gara te gara bi ade ko hira da bi hinya hira da kana rabi hinya hira da ibra fa da kide ma ko engi ra kwa da ma ko e mo ra kwa da de go ga ta ho ta te ga de wa u ra kwa da de wa mo ra kwa da wo di to kine non ne jo ma so aro char gi da kidi non ne ina te ka ibra ta ho u ye ri bi hinya ga ta da te ka ta ho bi tur da u te kwa da te ga yambi umur tagadara jambi ingi sokko deer ko to parak to kora dari lomo jambi ingi tagadara jambi umun deer ko to parak to kora dari osran janaba nero janaba o misli ade o ko hayin ki den gaade ke ta anatu mala osran ne ki bita nay nay nay dari kora dari ke di wego ke kafur ri kafur ti digre ne kafur di ke ti dara osra ba kora dari kafur ti rogne ne tiri he ki dega ti misli sabli ri won ne mega bi sa ke tera asan sunna ge wette ko aro ne ki ne so qadara wa wasandi rasul sallallahu alaihi wasallam do digita an nerde ugla ki hadis gi yegi nani ara ummi afiya radhiyallahu anha hadis sahih bukhari hadis numero 1254 rasul sallallahu alaihi wasallam tana qadara ketigi nani dakhala alayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu naghsul ibnatahu nani hadis gi yegi aghsalnaha witran yani wega koyega distira bigir qadara wala ki witran gi maramo bigin abdara bima yaminha maram ingi gere ma ingi gere de ingi gere itija ingi yara kula war u dora mo kula wala ki bi mawadi al wudu minha ara wadda sabbe udu kega ara badaina wala kini wa fi anna maatiya taqalat mashatmaha talata qurun yani u ga go kula digini me taago ga sokko kadi adi wer ta e kula wer bi dara dara to tok wa wala ki haris bi gita nari te baada ma kula dara harak tarige me on ka ka mitire di kafilisa nandro on ga hizina qur'ana haras kirini asan kafan tinere asan dara dini kadam gino ne kafan legi eri to kotar sotorene ra oi haras on kafinene ga haras waji tibino kibite ora mas ko bihi to kadam gi rasul sallallahu alaihi wasallam do tar kafine tai tabar haje tar dar no modai tar daregi tar mena tar gi re kafan digin afdali hadis suri hadis sahih ibn majah sunan ibn majah karegi hadis numero 1472 ali abbas radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ثيابكم البياض فكفنوا فيها موتاكم والبسوها بياض كي مرو تري خير ثيابكم البياض يا رب تري غني تار ترغيري اقوايغو نيربلغا بروي ديسه وغو ميكير كاتني ديغاغي هاي نوت مرا ترغي اقايغني كي ويري يوغنيني تي نار كاتنيني انا ويغني تار سوكوين تار ترغي اقواي كيركا بندر tare rasul sallallahu alaihi wasallam tare weegere murfan ne weeri tegeere ki usigine koyro kaze usigine koyro korna usigine abdogere koyere sujirre koyere taayere koyere diyere koyere gere kilone kirini neso kevan dare rasul sallallahu alaihi wasallam kafine ne asta taay nunne murfan ne wee murfan ne weeke mara murfa ekure weegere ni o yuwi misil yani kaza san tigine ni mara ogire diye ka tishib rat to kasuri ogre yani ta he ka tishib rat kasuri korna re ogre diye tishib rat to ka oso ta he tishib rat kasuri asan koye ni gizu asan ogre ta he ka koye randro ogre diye ka koye randro ke ke sun to koye ro ab doy na so kevan korna re ta ge ni ki ta re renda herre ni herre na re ome ki korna digire ten ome korna digire ten ne kevan ara awol ne rawaj billa takta ta ne re oy digir nakine dara fugo kiya nakine mara ar digi urusini koy ko chaw tan digiru ki mira hekir mira jusir tan kui mai ngi jing mena mai ngi her jusi ma mo ki mena ma bu her jusi si der gi ri gi ina ere pa bu tu mena sokko kena kor da latu no dara ki gi mena her mena jusi sene dara ni gi mena her jusi sene ti ga we ri ni ni ga her jusi ni ga her jusi ni ga su der gi ri pa bu la sene re awal bi la pa ki o sene dara pa ki kor da o sene Era toki kor da toso kore bigira useni ni sujere ra koyne ta era koyne era jadi de era koyne ni haras kafan digi rasul sallallahu alaihi wasallam kafa lawa mufa we tak bega kira gigi hadis ni hadis sahih bukhari gira ra nimro wa 1264 giru hadis sahih muslim gira ra nimro wa 2176 giru ana aisha radhiyallahu anha aisha ra rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha qalat inna rasul allah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati athwab Tare weyinali Yamaniya bid Tare weyinali Suhuliya Min kursuf Laysa fiha qamisun Wala ana Wala imama Wala genis Sujar gira Tiliyole yos Wala imniga yos Wala surwali yos Wala tiyos Tare wey Tak gara Rasul sallallahu alaihi wasallam Kusi gira kira Ona kilini gine ki Ine tare wey Or dikkatine gine Rasul sallallahu alaihi wasallam Erkirni dara yakdaliyo Sahabi ga Bara ekirni ki ulama kune nagini kire tiada gini bazar ida tra pa ida ki yakin ba ugi tare hoir ka fene tari kun gini na tare hoir ka fene ni harasi e rasul sallallahu alaihi wasallam do ka ida an ka fene ni harasi yakin u hoir ka fene ni amun gini tare hoir ge nun nai nesu gemisi goy nesu izar goy nesu khimar goy izar ge mana yani ka digre ira ta wali gemiski mana ka tfkare kidiere lagait makete ka digre sawne خمار کے معنی تاغو گھر تغیرے تاغو گھر نکوئے نکی میرے معنی تاغو کی ہوئی ہوئے سندر تاہیر کی تورو کہ کام میں نگی رہے معنی خمار رہو ہے کی ہوئی تھی گمیسی کو گی سوئی نو بہتری اندیر کو ورنے رہے یعنی سرانسا تو کی گنے رہے وہ ہائی سرانگ نر سوئی دی تیر کفن کیا سوئی کی داری ہو تیر کسوئی دی تیر نکوئے تاری اور اکتو موئی نسو tare ge kor na urup to boy hai sana ning to mungkin lakin gemis ki aro soy kiryo la no ge tigi ko ira hiriyo ye ko ira ember sira no tigi ara ye mus o me ti na su su to ai tigi didara do de didete su to raki ti tu ke ko ira o to do o tu war didi tiki ara ge tar ki muhtaj to lakin sun na na didi izan ti a ko soy na ko ayo tare ga ge na soy na wo suran ga ge na soy na no soy na wo na ga kan na wo erdi ne ge ketan korne kalau kau ni ni, bagi uhu kiri uhu maka semua para kiri ni. Kalau bagi uhu murfa wajar lefina ni ni, uhu bagi kiri uhu tarik uhu nun ni nane. Uhu bagi kiri hal ya tarik mui lefina ni kita tak nak ni ni. Tarik baru tan ni ni nustu dah ni ka. Ini baru ni kau ni ada tarik sini ni uhu ni. Uhu tu hai sini. Tarik uhu tu hai wajar ni wajar begal kerja tu uhu ni. Kipi kipi gir terne kipi gir herne kipi gir herne ni nane. Ome ki korne tore bigire toso kore bigire tenengire ni ki tene berdu usine kuyi tene berdu usine kuyi won tene berdu usine ngire ni kahere koi sujere ga koi deyere yon koi haras kefa lako toki toi ukuy babu ino tini tare khimar dere ne tim korna tahere koi nagini tare gire ne tim nere sulbu masulgane areka nagine kukum nagine re te kelari nane huhure tine re ki izar wa izar ne marao ki tewe tewa koi nagini tarjiya re tim mena korna re gemiso gemiso onda agere ta ke tiri gitu kan tiya gero warana aso ya gero wara jambi aso ya gero korna sulbur tim mena re ta war tiri gita hai sanda re ta war tiri gita ta ta lu tu tu tira gini gini hekira dara kusra utara dara kusra gini gini kafa hai suti kare mena re nepi tari ga sui ta ke khwar ke digru izar gero irada agro huwe Wajar sih kalau sokong kui, kata nama kui yang kita kini. Izan kapan bad makal, dah halas intah itu dah terfikir dari kini ni. Bad makja hazir dah ongkat nanti dah halas dari kini ni. Kira orang oh aburiye ke saragana kiri naya kui. Asal orang erbendu oh saragana kiri ni Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam syakau ke beli ni kena hari sini. Oh miar saragana kiri ni fadul mungkin ni ya hari suar dekai ni. Kira orang berujul saragal jenazah oh saragana kiri ni ka. Nasa tahu ujur tene. Yani o eger tetap hari noru o eger nawagi selagi jenazah ini ini ini jenazah terus ujur ekoret ini ujur kerat hatu ini nasu juni. Kisah itu o boi o jenazah ini ka asal o Abu Musa lagi ini ini foto logo aku ini nasu berapa o kira o boi sah kira berapa selagi jenazah ke selagi ini فضل أجر أقول الدرجة تابعين ناسو برسان كتير حديثنا يعني أخرج البخاري في صحيحين حديثنا مراقوقي 1325 كان سيد مسلم قال حديث مراقوقي 2186 جيرو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين نيغني الرسول صلى الله عليه وسلم ديري حديث صحيح البخاري قال مسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم نيغني وقوي جنازة كي اونيغي تير لقاعد ما او صلاة سيدي بيا صلاة سيدة دا كي جنيني اجرو قيرات حتى رجني ومو سويرة لقاعد ما اوغي صلاة جنيني كتا دوري سيري لقاعد ما كيريني ودور در كي كي جنيني صلاة او حضرين اجدي او حضرين جنيني قيرات ستي كيريني صحابة هتكين رسول يا رسول الله قيراتين اني جدا جنيني لسو مثل الجبلين العظيمين yani hagara re ko le top ke mere duri agar hai ko le gaya na hat suya tare ne to rat suya qira ki jab ko tha tare ne ogni ki izan der ujur wogi ujur e ko le ne re yani ha e ko le hat tare kiso ko una kare ne ne manaza to na za tare ke janaza ye ne ne ko ba lu bui janaza suti aira salare ne ne qira suti aine ne janaza wati aira salare ne ne qira suti aine ne janaza ga aine salare sire uwi dirir kokto hadrina ene ene qirat sutti una qoraine ujur ekuri kisando laza to gajina shahadine kera wo meetire o wa abur sarayen ujur yare dara yare wo ekuri ne kisando o ul o meet o ka o kisinage o abur wo sarasen na yakwai kera uwi oge korda sarasen da bini ni o imam ko o sarasen o meet sarasen beruida ba ko igagi kera kor sarasen rogi ager sarasen o be o yine ni daro taage to ro sarasen uba boy gene ni ne ka be to gir sawne mara ba ko ka wo sat kira wa baroka itiya ka be ya re ta he gra wa ne mara ta to ri ke ta kira a ta to gir sawne wo garu be gi gi ba bu be gi ne mara wo sat kira sawne ya re bigita na wala ma ka sai hadin bigita na ke tiye ke da rasul sallallahu alaihi wasallam do waja gene o garu bu salat al janaza sara ne ne ta ri ma ka rasul sallallahu alaihi wasallam ne ki bu sahabi da na o janaza sara sai da ta an sala sene na ga ujur tabne o me ka ujur kine kasama arti kinnege bizando muhammed menaso malta no rasul sallallahu alaihi wasallam sala janaza no la sala sere sahabi no la sala janaza sala sere sala janaza bar no ne awal sala sala janaza ki takbirat arba kire allah akbar ne allah akbar ne kera allah akbar ne allah akbar ne istiri kire wili takbir wa itnen talata arba kire ne kera isti ke soko hakimini kera ke makibinu ya ogna akiri lakin sayi soko istara makibini gi sayi tay kera dai gari ki mimi marawaj sama takbir awal gi kabirini takbir awal gi kabirini nda gari ni surat alhamdu gi sir do gari ni alhamdulillah rabbil alamin ya salam ya rabbi ta an sir do gari ni lakin wa abuti alhamdu gari ni fi kay kutub kero fi alhamdu gari ni ina so barasan sir gari ni lakin tu rabbana subhana wa ta'ala ti amrete ni dide rasul sallallahu alaihi wasallam ti amrete ni dide ti sahaba gar dana kirne ge dide dar ni ne kemano ne rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ka wala sahabi dar ki ga wala salat bar ki ga har rasul sallallahu alaihi wasallam ti sunna wa rasul allah wa hadis ga kemano akhraj al bukhari fi sahih hadis numero hogi 1335 kana abu daud fi sunan hadis numero hogi 3190 an talha ابن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وقال لتعلموا أنها سنة حديث كيلو نمرو قتل تل دو بخاري ريه أبو داود تويه أوغي أوغي أوغي سرال جنازة سرع سيرا رحم دو غرينيكي عبد الله بن عباس نو داري رو عبد الله بن عباس عالم جنا ره عبد الله بن عباس علم زيارة كريناي جيه غاي حديث كيلو أخرج الترمذي في سنة حديث نمرو قوغي أريف 26 كان ابن ماجه في سنة ابن ماجه حديث رواه 1495 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب الرسول صلى الله عليه وسلم برزات رسالة جنازة وصلاة سيرة الحمد لله نبي جيه غاي كرا حديث أخرج ابن ماجه في سننه حديث رواه 1496 عن ابن شريك الأنصارية قالت أمرنا أي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب كيفك حديثي سنة ابقي داور دي كيني حديث كيري سنة النسائي كي كاي حديث نمره وغي عرفت زنيا واحدة تزين عن أمي عن أبي أم عن أبي أمامة أنه قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ أو أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة يعني الدرار سرد قرنجيري سنة ينكي قال الحافظ ابن حجر فتالباري كرقيني يعني إسناده صحيح يعني باركيه سيئي قال النووي في الخلاصة أن إسناده على شرط الشيخين يعني إمام النووي بقى باركيه سيئي سنبت وعقوعي حديثك سيئي إمام حافظ ابن حجر دا فتالباري كرقيرو سيئي أخرج الترمذي سنة الترمذي كرقيرو حديث نمرو 1027 وكذلك بخاري بقيت عن نركته شيء أبو داود بقيت عن نركته أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب قال طلحة ابن عبد الله ابن عوف فقلت له فقال إنه من السنة أو قال من تمام السنة إذن أعدي سودانك السكر نمروك سدرة صحابي بقيت عن نركته الحمد جريني رسولة جريني نكي ابن عباس كا جريني شيء بخاري غارة واجيني حديث بقيت عن نمروه يرقودي بقيت عن نركته derde naru derde o deril begeta anne kore kiriere garinu kir kir gine kere te kiere dertu kewar da kewo sidi o deril kidio haris nemro kidio kitatu adure gana ne kite barkin ne gine gine ni to kewo mi yo lakin deril du haris boy kitab pos kiriru nemro pos kiriru e rasul sallallahu alaihi wasallam sahabiru kine kir ringine ne ti rasul da kitigi se ti sahabir kirne se izan سوره الحمد لله الحمد لله تقنيني تقدر رم تقدر تعالى كبر داري تقدر اول لك كبر داري الحمد لله داري تقدر تعالى كبر داري ني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ني اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد كي اذا كي صلاه ابراهيميه يني دي صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وكي كرا ينور صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم سيقا كوي كوي ورد كاني كوي سي كوي تبدا كي تنورو سيقا كوي سير الرسول صلى الله عليه وسلم ورد كاني كوي صحابير كي كوي سيقا كي غاي غير نيني ممكن لكن صلاه بدعيه كوي كرا سنة كتو جينين تايرو عشان تيجي شريعه ينسو رسول صلى الله عليه وسلم دي كتي يجي ني مرتي كرا كتو ينين دلو طيب تكبير تمسو يجي ني ويغون كبرين ني يعني ويغون دعاء كاي دعاء دي نن نار ورد جاي ني سري مسلم ني نار حديث نمبر 2220 دي تيمي دي نار حديث نمبر 1025 دي رسول صلى الله عليه وسلم يعني اوميش ترى سير دعاء كي يجي غدار كتو كان ولا غني ني ني رسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار وافتح له في قبره ونور له فيه بقيت أن الحديث كان إذا كان هذا من نعيره نعمل له اللي سكرا أغنى نين نعيره إيه سارة دلتك دو لأنه كي زنوب كريو لأنه كي كسوم وانده نوره شفاة أغنى كي دي كي سنب سلام وكي يدعو وكري مينة ينكي اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازيرهما واعظم به أجورهما والحق رسال سلف المؤمنين واجعله في كفارة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم إجتا أنا إني مني ما نوكي من ناكي وجاري تو ويقولكي تكبيرا استغوثكاي كبير داري ميا داري دعا من ناكي سير أرمن دونين اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتننا وبعد واغفر لنا وله نينيقا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار نينيقا إن الرب سلام كيني سلام كينا من السلاة كينا لا نقوي ما نوين كيهرو السلام عليكم من الرب درارو يعني سر دوين جينكي سلام كي سر جيني لكن معنا مخافة هاي هر قانا سلمين رو ار سلمين رو اوكي همين رو سلمين رو معنا سلام كوي يعني جيه نقوي كيني جيه سوي كينو كمان سلاة كي هو يغني نوني وكذا بارك ني بكا غدا بارك تك بكا غدا بارك دبا تين هو كو واكيو سوجو كا كيو تك tegdirat ara tegdirat kay tegdirat kore ka arbar kana kore ka arbar no le de ka kada bare ga sala gana re de ka kada bare do ka ara bare do o bare o be ke sala gana za o sala le ke ni na ne ra kemere gudu gum sala ki yo lazim la ga ti e gana ba ki allah ma afir lo allah ma arhamu allah ma afir lo yani o ofrina ke ta ta ki e gana ga in na da rasul sallallahu alaihi wasallam ne yini yani hadith ibn majah gana hadith namro ko alf rumiya sawa tizingi النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليت مع الميت فأخلص له الدعاء يعني الداعي ده كيوه يعني إخلاصته نيبر تدوهن ده أقوى الداعي ده كيوه نكي صلاة لكي ده حرس كده بعد ما صلاة توقي وان تبدا تربار داري أي وهم لاغي تربار بوي مسلم كي بوي كي من تبدا إيه دور داري دي عشان كفار تربار كي مسلمين تربار كي مسلم ye muslim turba didi kegi muslim turba yogne ne turke wa sando dar diri mere kufur turba dido tay ila kan o turba ke tay ne ada ta o kuni turba ke ra gene ne awra ma ki bigine re yani kinna ikhlas se ida sharaga surat al fatiha ga tin ge regene kidi lakin rasul sallallahu alaihi wasallam dana u turba ke tiga sahabi ge turba ke ra ga gene ne ikhlas se gerna surat al baqara gerna wala tiga gerinwa sunna kare la har gaana ga yege to kemenu iyo og na rasul sallallahu alaihi wasallam kire gaade sunna ko sidene ngene ni rasul sallallahu alaihi wasallam dana notini dua dukhul al maqabir gi nunne hadis ay muslim gi nara ni ro ko 2350 gi ana aisha radhiyallahu anha sarat an nabiy sallallahu alaihi wasallam neegene ya rasul allah neegene turba kare gi u yiru neegene qouli rasul sallallahu neegene igini al assalamu ala ahli diyar من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بقيت أنا إيجني الرسول صلى الله عليه وسلم ده أشهر كتواري الرسول جل النبي تجي دي أشهر كباقو هو كده زوج النبي صلى الله عليه وسلم هنا أبو بكر الصديق تنا كده كده مرا قوم مع المؤمنين جري بقيت أنا إيجني تعالى أشهر بردون نقولي كده تكي حديث سيد كده نمرة تلت البوغي جري كده حديث جي سيد مسلم كده نمرة 2254 جي كان رسول صلى الله عليه وسلم يعني صحابي هو تعوري لا تعوري نوتي كده تربا غرا يني ندو اخوري اون ميكي هركي كيدي كي شو اي تعوري نيغي كا اذا خرجوا في كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر يعني ابو مقابر لا يجنني فكان قائلهم يقول يعني صحابي ترى نيم تو بغرا يجنني السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا ان شاء الله لراحقون اطهر الله لنا ولكم العافيه رسول صلى الله عليه وسلم بيتا نربول يجنني سنة كيلو او سنة سيرين او رسول كي يغارين او صحابي غارد سيرين يجنني سنة كيلو او بيدا غير يجنني الكوري ما كي بينا اخلاص وايدا شارغينا يري يركو غرنكم kada digir kibina ko wala ge ko beril wo kitab dar kidi nemro ko da rasul to urkiya nabi to urko gornya sahabir kirnya beril wo ju da kanno o ye o kya ba sokot rasul sunna gi sidi sunna ya rasul sallallahu alaihi wasallam non na kirni do dere o gi ta turba ga ro rasul sallallahu alaihi wasallam er kido yidi ta we dare do da turba tandi turba ga ro kido di amu da sidaro dua ne la dua ne rasul sallallahu alaihi wasallam kan o o turba ga kido ne ne بسم الله على ملة رسول الله ينكي بسم الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بيوغنكي بيجن التاري حديث كي سنة ابن ماجه غنرا حديث نمبر 1550 غيرو ترمذي غنرا حديث نمبر 1046 غيرو حديث ابي داود غنرا 2213 غيرو رسول صلى الله عليه وسلم كان اذا كان او تربار كده نيمي بسم الله على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم غنرا kera mago ingi her kirenare itija koi idra ko gible her no tere tedi naki o kune o turba kiri gine ne er kudere lakine ne lakine ti nunne ya filan o mi ge tur kudere o bai ko ne ne ge la ila ila la ne indo ga buru no se ne di no ga mamma ti se kera yuru na rabbi se maraka ka kul ni li ise gine iri o ke tu dar tu ge dara wa tre ge no o ni ra o kune kire iri iri lakin bida ide la kwa ke dio talqingi habba dalil manno akido iza ka ogi o rasul sallallahu alaihi wasallam dara o ko horle kidiye kidine halas kinini ni nutini sunna rasul ki nur ndo adai o ko horle u turbar ki tisu dua bu turba heri di do sunna ko ayri u ko horle yeri turba heri tayri gisu er ki turbar tayri ayri kidini ogiye diriga ukirina halasinime rasul sa salam da rasulullah go dai o kunime turban kere kere kure ya sin gerni deril kidinu lakin rasul sa salam halkan dana u o kidini ngilmi rasul sa so sunuri sahabi sunuri rasul bar sunni abubakar sunni umar ibn khattab sunni sahabi kram sunuri o baratu wa islam ko orni so berri orai hadigre so berri hadis kine so berri din do fawlingi so berri o o kidini ngotini kan uo kidini sunna erdirigi hadis kerigi say abu daud kerigi sunan ngenara abu daud kerigi ru hadis nama nakon tala tayar fu mitir maado shiringi kana nabi sallallahu alaihi wasallam idha faraga min dafni al mayit waqafa alaihi faqal istaghfiru li akhikum wasalu lahu tathbit fa innahu al ara yus'al rasul sallallahu alaihi wasallam kan uo kidini ngini awnere emani unere o unuki o babara unuki استغفري بكيدة يرسل بتجيني بيوغو إن حتى دي ملاكة يكونني نيري نيني بردو عبونيني اللهم اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته بارسنا عانا قولي لارو لا أولا كي وريري أولا كي ورو كي وصندو هنا عامرة أولا ربنا اغفر له اللهم ثبته اللهم اغفر له اللهم ثبته كنا وصافار 10 دقيقة 20 دقيقة بجين نرعاه مرة ساكر عاو نرعاه 20 دقيقة نصاع نايسة جامدو كاينة عربو ساعة 10 دقيقة نايسة بجين نركي رواغنة كاينة بيجي سنة هو كيرا كنا وربلا ياسين جرنية دبل كيرو كرا رسول الله كرنا صحابي كرا كيرنو كرا أصارو كتيو كتابو ويتر ناي حديث ويتر ناي نمرا هو داي نمرا أكي دليل كي دينور ديري ميدا هو سيلاني غريني تورو وصل لا سيلاني نمرا هو أكيلو كتابو أكيلو رسول صلى الله عليه وسلم سيدا شارجي كلا ركنا تيرو وردكنا لكن تقرأ ياسين على موتاك ونغينا حديث أبو داود تو حديث نيئي حديث بدا وقلنا بو نوغينا ره بدا ره بو ينا اوتني تربار كاها يركوليا يعني او هو دي ديكا مثلا يركوليا جرغينا ياسين جرغي دي موجور كده ينا ديكي حديث كي ضعيفي قول امار ضعيفي كنا كي حافظ ابن حجر ترخيص الحبيب دو ضعيفي كنا ابن قطان دو ضعيفي كنا امام الزهد ضعيفي كنا صنعان اسم الله سلام كريم ضعيفي كنا دار القطن ضعيفي كنا الباني ضعيفي كنا قول امار كيفوك حديث كي ضعيفي انا كده وغنا كي القامة إذا كان الظهر كمان أخروا شوية لمقدار ربع القامة. مقدار ربع القامة ده أنت ظن شنو يعني؟ زي ساعة واحدة إلا ربع. يعني الجماعة للظهر لأي وقت قال صلوا في أول الوقت بس ده الأفضل، لكن إذا كان ظهر أخروا شوية خاصة في وقت الحر يزيدوا كم؟ قال لربع القامة. ربع القامة ده حسة واحدة إلا ربع، واحدة إلا ربع ده معناه تأخرنا شوية. ده كلام ال أيوة واحدة إلا ربع ده حسة أخرنا شوية. ويزاد لشدة الحر لنصفها، ويزاد لشدة الحر لنصفها. إذا كان الحرارة بقي شديد كمان ممكن زيدوا لقاية نصف الوقت. نصف الوقت ده بجي كم الآن؟ نصف القامة. نصف القامة يعني نصف القامة اللي هو نصف الزمن يعني نصف الزمن. يعني إذا كان الساعة 12 ده بدايته ينتهي ساعة 3 يعني قول الساعة واحدة ونصف. يعني ده إذا أخرت زيادة عشان الوقت حرارة ممكن أوصله الساعة واحدة ونصف. نحن في الطبيعي بنصلي واحدة ونصف. أيوة. ويزاد الشدة الحر. وفيها ندب تأخير العشاء قليلا. وفيها في المدونة ندب تأخير العشاء قليلا. سئل الإمام عن تأخير صلاة العشاء فقال لأصحاب البوادي والحرس فليؤخروا العشاء قليلا. الحرس ده المرابطين، المرابطين القاعدين بحرسوا المدينة، أصحاب البوادي بقصد الناس الساكنين في أطراف المدن ديل يمكن يأخروا قليلا. لكن هناك من يقول بالإطلاق، بالإطلاق، بل ورد في الحديث يعني قال التأخير شوية للعشاء هذا هو الأفضل، إلا أنه يخاف الـ الـ الـ الـ إيش؟ لولا يخاف المشقة على الناس، لولا خوف المشقة على الناس يؤخر العشاء. أيوة نعم ده وقته، لكن خفت المشقة على الناس. وإن شك في دخول الوقت لم تجزئ ولو وقعت فيه.